يعني أبو بكر ما التفت إلى شيء حتى ذهب إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام لينظر إليه. وعمر يهدد ويتوعد من يقول إن رسول الله قد مات. أبو بكر ما تكلم، ما قال لما، ولم يقل لم يمت، وإنما ذهب لينظر إلى رسول الله وأزال الغطاء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قبله وقال مقولته. نعم. ولم ينتظر إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. قلنا في بيت عائشة لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اشتد به المرض استأذن من أمهات المؤمنين أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له فبقي في بيت عائشة، وكانت رضي الله عنها ترقاه تقرأ المعوذتين وتمسح بيديها جسمه لعله أن يخف ما به. وهنا نأخذ على أن الرقية من الأمور الشرعية التي دعا إليها الدين. إذا قرأ الإنسان على مريض، إذا قرأ الفاتحة وقرأ المعوذتين وقرأ آية الكرسي ودعا بالدعاء المشهور الوارد، فإن هذا بإذن الله يكون سببا في الشفاء والبرء أو تخفيف ما يحس به المريض. إما أن يرقى الإنسان نفسه، وإما أن يطلب من غيره أن يرقاه. فأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها رقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سجن في ناحية البيت عليه برد حبرة، وأقبل حتى كشف عن وجهه، ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال لأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبها الله عليك وقد ذقتها. نعم. ثم لم تصيبك بعدها موتة أبدا، ثم رد البرد على وجهه، البرد وهي غطى الوجه مرة ثانية وخرج للناس. نعم. ثم رد البرد على وجهه وخرج، وعمر يكلم، وعمر مستمر يتكلم. طلب منه أبو بكر أن يسكت ما سكت، طلب منه أن يسكت ما سكت، فبدأ أبو بكر يتكلم، فانصرف الناس من سماع ما يقوله عمر إلى سماع ما يقوله أبو بكر رضي الله عنهما جميعا. نعم. وخرج وعمر يكلم الناس وقال على رسلك، على رسلك يعني تمهل أنصت، إلا أن عمر رضي الله عنه استمر في كلامه. نعم. وخرج وعمر يكلم الناس وقال على رسلك يا عمر أنصت، فأبى إلا أن يتكلم. ولما رعاه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، ولما سمع الناس كلام أبي بكر أقبلوا عليه وتركوا عمر وحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إنه من كان يعبد محمد، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا الكلام قاله أبو بكر، واستشهد بالآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم. ثم قال أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله تعالى فإن الله حي لا يموت. قال ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال والله لكأن كأن الناس ما علموا بالآية لما سمعوها من أبي بكر، كأنهم لم يسمعوها من قبل. حتى عمر رضي الله عنه لما سمع انصاع وتغير ما كان يدعو إليه، فكان يهدد من يقول إن محمدا أو إن رسول الله قد مات، فلما سمع هذه الآية من فم أبي بكر يقول لم تحملني رجلاي من هول المصيبة. نعم. قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ. قال وأخذها الناس عن أبي بكر، فإنما هي في أفواههم. قال أبو هريرة وقال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فأثرت حتى يعني هو واقف سقط على الأرض وقعت إلى الأرض وما تحملني رجلاي من هول المصيبة وعظم الأمر وكبره وشدته على النفس. نعم. ما تحملني رجلاي فاحتملني رجلان وعرفت أن رسول وعرفت من كلام أبي بكر ومن الآية التي تلاها وكأني أسمعها لأول مرة فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. بقي بعد ذلك حديث السقيفة وسيكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.